بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه، ثم ركع ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعة. عندك ثم ركع؟ ما عندك ثم؟ نعم. حدثنا مكي، حدثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت: أي رسول الله، إنك تلوت آية وإلى جنب أبي بن كعب. فسألته: متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت زعم أبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت. فقال: صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أبي وعلي، وحدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني زيد بن أرطاه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. الرزق والنصر يكون سبب الضعف، منهم الأطفال والنساء والخدم والضعف، اللي سواء على مستوى الأمة أو على مستوى الشخص نفسه يرزق وينصر بهم. نعم. حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن شيخ يكنى أبا عبد الصمد قال: سمعت أم الدرداء تقول: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا تبسم، لا يقول الناس إنك أي أحمق. فقال: ما رأيت أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. فيه بقية يعني إذا انفرد بالشيء. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن حمزة عن زني بسر بن عبيد الله، حدثني أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وأن الإيمان حين تقع الفهم. أولت بالملك، ملك أمة بالشام، خرج من الحجاز وذهب إلى الشام. والإيمان حين تقع الفتن، يعني في آخر الزمان في وقت المهدي. نعم. حدثنا موسى بن داود، حدثنا ثابت بن ثوبان عن عمير بن هانة عن أبي العذرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلوا الله يغفر لكم. قال ابن ثوبان: يعني أسلموا. أجلوا من الإجلال، وقال أسلموا. قال الخطابي في غريب الحديث، بس هناك كأنها بالحاء، أحلوا أيضا، أحلوا الله يغفر لكم. قال معناه الخروج من حضر الشرك إلى الإسلام، من قولهم أحل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل، فهي برواية بالحاء أحلوا، والمشهور أجلوا من الإجلال. نعم. حدثنا يونس، وحدثنا بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبي عبد الصمد عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه، فقلت له: إني أخشى أن يحمقك الناس. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. نعم. حدثنا حسن، وحدثنا ربيعة، حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتاه عائدا فقال أبو الدرداء لأبي: بعد أن سلم عليه بالصحة لا بالوجع 3 مرات يقول ذلك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال المرء المسلم المليلة والصداع، وإن عليه من الخطايا لأعظم من أحد حتى يتركه، وما عليه من الخطايا مثقال حبة من خردل. سهل بن معاذ وأبوه صحابي يمر معنا إن شاء الله. حدثنا حسن وحدثنا ملهية حدثنا يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن جبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك يا رسول الله بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال هم غر محجلون ناثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم. حدثناه يحيى بن إسحاق شك فيه قال سمعت أبا ذر أو أبا الدرداء قال يحيى يقول فأعرفهم أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. كان النور أقرب من حدثنا يعمر حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود فذكر معناه. حدثنا خطأ عبد الرحمن بن جبير ما سمع لا أبو ذر ولا أبو الدرداء يمكن أبوه جبير بن نفير يمكن الحضرمي لكن عبد الرحمن نفسه سمع هذا فيه خطأ يمكن من ابن لهيعة ولا وكذلك اللي بعده. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة حبيب عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع من أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف أمتي يوم القيامة من بين الأمم. قالوا يا نبي الله وكيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بين أيديهم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني حدثنا أبو الأحوص حكيم بن عمير وحبيب بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدع رجل منكم أن يعمل لله عز وجل ألف حسنة حين يصبح يقول سبحان الله 100 مرة فإنها 1000 حسنة فإنه لن يعمل إن شاء الله مثل ذلك في يوم من الذنوب ويكون ما عمل من خير سوى ذلك غافرا. هذا فضل عظيم إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ويثبتت في أحاديث أخرى سبحان الله وبحمده 100 مرة يكتب لها 1000 حسنة خاصة إذا قالها في الصباح هو إن شاء الله إن شاء الله إنه لن يذنب في يومه 1000 ذنب الحسنات تمحو السيئات فيكون ما عمل من الخير في ذلك اليوم وافر له والحسنات هذه تقابل السيئات والكبائر يتعود على التوبة والكف عنها لعله ينجو. نعم. حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبه وبالحب من قبيلة كلب يقول كنت أبو زيد أو أبو محمد مشهور أبو محمد محمد بن أسامة أدرك بن عمر وغيره وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سعد ولد أسامة في الإسلام ولد بعد أن تزوج زينب كانت في الإسلام بنت جحش عند أبوه ثم بعدهم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 سنة. اللي يظهر أنه أخذ أم أيمن و زينب أخذها عرضا وطلقها يعني يكون ولادته سنة 3 من البعثة مع أول رسالة 10 في مكة وعشر في المدينة يعني ولد سنة 3 من البعثة لا يقول هنا يقول مات له 20 والمشهور أنه 17 وأمره على جيش عظيم ومات قبل أن يتوجه وأنفذ أبو بكر وكان مر يجله ويكرمه وفضله في العطاء على ولدي عبد الله بن عمر. وش قال من أبيك وكان أسامة ممن اعتزل الفتن بعد قتل عثمان أكثر الصحابة هكذا. وش قال بن سيرين هاجت الفتن وأصحاب رسول الله عددهم 10,000 فما حضرها منهم إلا 30 أو أقل، 30 شخص. ومات بالمدينة بالجرف، سكن في أطراف الشام. أول ما سكن في أطراف الشام، ثم سكن في وادي القرى جهة العلا، وهذه هو أصل قبيلته منها قريب منك. ثم انتقل المدينة ومات فيها رضي الله عنه، لكن النبي صبه يعني أشد الحب هو وأبوه. نعم رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زيد حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت أخبرني كيف صنعتم عشية ردفت رسول الله عليه وسلم؟ قال جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال. ما قال أهرق الماء، صرح يعني قال بال. نعم. ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدم المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، فصلى ثم حل الناس. عندك الآخرة؟ ماذا عندكم؟ ثم حل الناس. قال فقلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سوق قريش على رجلي. الشباب يحبون الركض، خاصة أنه كان يعني دون 20، انطلق في سباق قريش على رجله يتسابقون إلى منى. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق وعفان قال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد، قال يعني إنما الربا في النساء في التأخير. هذا الأصل، هذا الأصل، الربا الأصلي هو في هذا ربا الجاهلية، يكون الزيادة مقابل التأخير، وأصل الربا عند الإطلاق ينطلق إلى هذا ربا الجاهلية، الزيادة تكون مقابل التأخير سواء في القرض أو في الدين. نحن ربا الجاهلية إما ابتداء يقرض بزيادة تقول له ليش زيد علي، يقول عشان الأجل، وإما يقرضك بزيادة ثم إذا حل الأجل يزود عليك ويأخرك. فإنما الربا الأكبر ضع والأفشح أفحش في الجاهلية في النساء، في النساء في النسية هذا هي. لكن عاد لا يعني إلغاء ربا الفضل على ما فهم ابن عباس، مثل قول لا رقية إلا في عين أو حمى أو حمى إنما كذا، لا تعني يعني هذاك يحتاج إلى دليل خاص، لو أنه ما في دليل خاص في ربا الفضل بقوا الناس على ربا، أنه ما في ربا إلا زيادة مقابل أجل. نعم. حدثنا عفان وحدثنا بان حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عمر بن أبي الحكم عن مولى قدام بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى يطلب مالا له، صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير قد رققت؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. شوف مثل هذا مثل بعض السنن ما تجمعها إلا من الطرقات، هذه طرق يعني لو تروح لنفس اليوم الاثنين والخميس يجد الأحاديث مثلا فيها ضعف، لكن إذا مرت بك إن هذا يصوم وهذا يصوم وهذا يصوم عرفت إن شيء معروف عندهم. نعم. حدثنا شير حدثنا حسين عن أبي ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد يحدث وقال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال فصبحناهم فقاتلناهم فكانهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان حميتهم، قال فغشيته أنا ورجل من الأنصار، قال فلما غشينا لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قال رسول الله إنما كان متعوذا من القتل، فكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. حديث عظيم، ولا كل القرائن تدل على أن ذلك الرجل كان يوشي أنه كان شوكة في الإسلام ثم أخر إسلامه إلى أن غشاه السيف، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأديب الناس في الكف عن الدماء وقبول الظاهر ما لم يظهر الناقض. حدثنا هشيم أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء على الرجال. وهذا الحديث يجب لا نغفل عنه. وش قال في حديث عكاف؟ بن بشر التميمي اللي جاء في مسند أبي ذر، وش قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه؟ قال: أبي الشيطان تمرسون، ما اصطاد الشيطان أحد أسرع من النساء، عن حبائل الشيطان، شراركم عزابكم، أبي الشيطان تمرسون. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة: ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقب عن قريب عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة، فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهرق الماء، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة، فقال: الصلاة أمامك. قال: ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب، ثم حلوا رحالهم وأعنته، ثم صلى العشاء. حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو يعني ابن دينار عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد يقول: الذهب بالذهب وزن بوزن. قال: فلقيت ابن عرايت ما تقول، أشيء وجدته في كتاب الله وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس بشيء وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. اللي قال لقيت ابن عباس هو أبو سعيد وليس أبو صالح، سياق يوهم أنه أبو صالح السمان. نعم. حدثنا سفيان عن عمرو عن عامر بن سعد قال: جاء رجل نسعدا عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أحدثك عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا عذاب أو كذا أرسله الله على من قبلكم أو طائفة من بني إسرائيل، فهو يجيء أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا وقع بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا. حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفص حدثنا الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله: أين تنزل غدا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح. فقال: هل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. أسامة أصل في هذا المانع من موانع الميراث، كله يدور على حديث أسامة هذا. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا قيس أبو غصن حدثني أبو سعيد المقبوري حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، وتر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، من الأسبوع يعني. نعم. إن كان في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ الاثنين ويوم الخميس. قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن وأنا صائم. والله حديث مفسر. نعم. يعني إذا كان عليه الصلاة والسلام يفطر حتى لا يقولون لا يصوم من ذلك إلا الاثنين والخميس، وإذا سرد سردها سوا. نعم. ما معنى إن دخل في صيامك؟ ها؟ إن دخل في الخميس هذا في السرد، وإذا أفطر إلا اليومين هذه. فقال أسامة: مالك أراك تفطر حتى لا تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما عمد، يعني في فترة الإفطار. قال: أي يومين؟ قال: اثنين. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: سمعت ابن عباس؟ فذكر قصة: ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة قبلة. خالف أسامة بلال، وبلال هو اللي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. بلال أكبر سن إمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم الكعبة اللي كانت ما يدخلونها قريش إلا من يحبون، واللي ما يبغونه يدفعون. من دخل معه؟ بلال وأسامة، يعني هدم كل اللي في النفوس من أمر الجاهلية. حتى ابن عمر كان يبغى يدخل وسكوا الباب دونه، يعني ما أمداه يدخل، لأن أسامة كان أسود رضي الله عنه، لكنها أبيض القلب والوجه. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رضي الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبها علي، أعرف أنه يدعو لي. ما شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. هو كان في الجرف، يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثقل هبط المدينة، حتى أبو بكر ما كان موجود. سبحان الله العظيم، الصحابة ما عندهم، خلاص يروحون في أعمالهم والشيء اللي يفهمون يعملون به. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلام، أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة ورديفه أسامة، فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها لتكاد أن تمس، وربما قال حماد أصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل. ذفرين، الذفرين من الرجل وين؟ إيه ها إيه، أصل الإذن، أصل الإذن هذا الذفران، فالناقة من كثر ما يكبحها هذا الذفرين ذي أصقع في شداد، شداد الناقة عند بس يكبحها بقوة. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا ومن حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي في مرضه نعوده، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود، وقال عبد الله: فقد أبغى عبد بن زرارة. فمات. هو يخشى أنه مملي. السلام عليكم. السلام. قد كنت هاك عن حب يهود، هذا هو النفاق. أما سعد بن زرارة أبغضهم ومات من أمر الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الميت بن زرارة سيكون فتنة له، يقولون أول ما هاجر مات صاحبه ما نفعه، ستتكلم اليهود بذلك، وفعلا نشوف أثر الدعاية هذا. نعم. حدثنا هاشم القاسم، حدثنا المسعودي، حدثنا محمد بن علي أبو جعفر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. البيت هنا يعني الكعبة، لكن إذا جاك مفرد بدون ما تعرف القصة ما تدري وش البيت. نعم. أثبت ولا؟ إيه، لكن خطأت. محمد بن علي أبو جعفر ما أدرك أسامة، والمسعودي اختلط. نعم. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، قال: فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق وجد فرج نص حتى أتى المزدلفة، فجمع فيها بين صلاتين المغرب والعشاء الآخرة. درجتين من المشي، مشي العنق ومشي النص، إذا نص. نعم. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد قال: كنت ردف رسول الله عليه وسلم عشية عرفة، فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعق، وإذا وجد فرجة النص حتى مر بالشعب الذي يزعم كثير من الناس أنه، فنزل به فبال ما يقول أهراق الماء كما يقولون، ثم جئته بالإداوة فتوضأ، ثم قال: قلت الصلاة يا رسول الله. قال: فقال الصلاة أمامك. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى حتى أتى المزدلفة، فنزل بها صلاتين المغرب والعشاء الآخرة. حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن سعيد بن مسيب، حدثني أسامة بن زيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ربا إلا في النسيئة. حدثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا مالك عن محمد بن منكدر وأبي النضر مولى عمر بن معمر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على طائفة ممن كان قبلكم، الشك في الحديث، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر في حديثه: لا يخرجكم إلا فرارا منه. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو معشر عن سليم مولى الليث وكان قديما قال: مر مروان بن الحكم بن زيد وهو يصلي، فحكاه مروان، قال أبو معشر: وقد لقياهما جميعا، فقال أسامة: يا مروان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. إيش معنى حكاه؟ قلدت يعني استهزاء ولا تحقير لشان، يمكن مع أسامة خالفة في شيء. ولا تقول عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول عائشة حكيت إنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحب أني حكيت إنسان ولي كذا وكذا. المحاكاة تقلد صوته ولا تقلد شكله ولا تقلد مشيه ولا تقلد كذا، هذه كلها ما تصلح. الحين الواحد يقع فيها تقليد، تقليد اللهجات وتقليد إذا فهم منها التحقير أو فهم منها الاستهزاء وكذا. وسامي يصلي وهذا يقلده لمن معه، يعني ما يقلده في صلاة، يقلده في هيئة، يمكن مشيه معين ولا شكل معين. واللي عدها أسامة من إيش؟ فحش. فحش، إن الله لا يحب كل فاحش متفحش، يعني قليل حياء. هذا لقي الصحابة من الناس، يا سبحان الله. نعم. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن محمد بن المنكدر حدثه أنه أخبره من سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والجليفة. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أينزل غدا في حجته؟ وقال وهل ترك لنا عقيل المنزلة؟ ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة عن المحصن حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبيعوهم ولا يوم. ثم قال عند ذلك لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال الزهري والخيف الوادي. خيف بني كنانة سمي بذلك لأن بني كنانة حالفت قريش على بني، وبني كنانة هم عمومة بني عمومة قريش، قريش من كنانة أصلا، لكن القبائل اللي ما ليست من صلب فهر بن مالك هم كلهم يعودون في كنانة. حالفوا قريش على سبحان الله، وبينهم كلهم أبو طالب في لاميته العظيمة هذه. والخيف الوادي، ولذلك صار التحصيب سنة. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بن حارث من الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن مجلس عبد الله بن رواح، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغب علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاه من الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذين في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا نتواثبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عباد فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال اعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فيعصبوه بالعصابة، فلما رأى ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذاك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا أعوذ بالله، ولذلك أبعد الناس من الهداية أحيانا اللي كل الدنيا يخاف عليها أو يرجوها فيحرم من الخير بسببه. وكلام سعد بن عبادة رضي الله عنه كلام عاقل، يعني العفو والصفح يخرج الضغائن، هذا إذا كانت الضغائن ليست دينية، لكن عاد النفاق ما في حيل أعوذ بالله إلي أن مات. الصبر، الصبر في الدعوة. لو قيلت الواحد يمكن لو قال لا تغبر علينا وقعد في مكانك، وإذا أحد جاك علم، وإذا ما جاك أحد لا تجينا، يعني كلام فاحش. وأصلا مسكه أنف بردائه من رائحة النار الغبار. نعم. حدثنا حجاج حدثنا علي بن سعد. البحيرة العرب تسمي القرى البحار، أعبد الله من وراء البحار، يعني وراء. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، يعني في المدر والوبر. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ليث عن ابن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة أنه سأل ابن زيد فذكر معناه لأنه قال ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا على إكاف عليه قتيفة فتكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في من الخزرج قبل وقعة بدر فذكره وقال البحرة. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرع حدثنا حيوة أخبرني عياش بن عباس أن ابن النضر حدثه عن أبي وقاص أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن مالك قال فقال له إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أزل عن امرأتي قال لما قال شفقنا على ولدها أو على أولادها فقال إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. إذا نعزل لأجل وش يسمى هذا؟ لأجل الغيلة ليس لأجل أنها تريه ببيعها لأجل الغيلة معناها أن جماع المرضع ما يضر اللي يضر الماء نفسه يعني العرب تعتقد أنه يضر ولدها. شوف القرية اللي بين مكة وجدة اسمها بحرة هذا البحرة هي القرية عند العرب والبحيرة تصغير لها. نعم. هيثم قال عبد الله سمعته أنا من الهيثم الخارج حدثنا الرشدير بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء فلما فرغ من الوضوء حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوئه. يقول هذا الحديث لا يصح ولكن يثبت من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلمون اللي فيه وسواس يعلمونه هذا في آثار يعني اللي معه وسواس يقولون رش ما نحو الفرج حتى إذا جاء الشيطان يوسوس لك فالعدل الشديد هذا بن سعد رفعها أو جعديثه لكن ما يصح. نعم. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب مولى ابن عبد زيد رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآب فسألته ماله فقال مئتني جبريل منذ ثلاث قال فإذا جكرب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. لا يعني هذا أن جبريل كل يوم يأتي يوم قال منذ ثلاث لكن لماذا الكآبة؟ لأن في موعد يعني موعده أن يأتيه وما جاء فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لشيء ولا جبريل أحيانا ينقطع أكثر من هذا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا جبريل إنا نحب أن تأتينا كل يوم فماذا رد جبريل؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا فنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نزلت في هذا. نعم. حدثنا حسين وحدثنا أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كآبة فذكر معنا حديث عثمان بن عمر وقال فلم تأتيني منذ ثلاث. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا قيس بن ربيع حدثنا جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل علي أصحابي فدخلوا عليه فكشف القناع ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر مما صنعوا. شوف في آخر شيء كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب في آخر حظات يحذر ما صنعوا كما قالت عائشة قبل يلعنهم حتى لا تصلون عند قبري وابعدوني. نعم. حدثنا سريج حدثنا قيس عن جامع لأنه قال فدخلوا عليه وهو متقنع ببرد له ومعافر ولم يقل والنصارى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته أن صبيا لها ابنا أو ابنة قد احتضرت فاشهدنا قال فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول إنني لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل المسمى تحتسب فأرسلت تقسم عليه فقام وقمنا فرفع الصبي إلى حجري أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه تقعقع وفي القوم سعد بن عبادة وأبي أحسن ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام هذا يا رسول الله قال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. إذن البكاء ليس جزع وليس تسخط إنما هو رحمة فالذي يرضى ويرحم. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم عودهم على الصبر، آخر غاية الصبر. ولا بنته ولدها في سكرة الموت، امرأة ضعيفة مع طفلها يعني، ومع ذلك في المرة الأولى وش قال؟ ما كان يريد الذهاب إليها، قال لله ما أخذ ولا مرها لتصبر. فلما أقسمت عليه أن يحضر قام عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصية عن محمد بن أسامة عن أبيه قال اجتمع جعفر وعلي وزيد، فقال جعفر أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم ترى حجة قوية، وكل واحد منهم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه الآن يعني. نعم. فانطلقوا بنا، فقالوا انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسأله، فقال أسامة فجاءوا يستأذنون، فقال اخرج فانظر من هؤلاء، فقلت هذا جعفر وعلي وزيد، ما أقول أبي. قال إذن، فدخلوا فقالوا يا رسول الله من أحب إليك؟ عندك يا رسول الله؟ إيه، جايبها من نسخة جيلة. قال فاطمة. قالوا نسألك عن الرجال. قال أما أنت يا جعفر خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك. لا، فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك. أشبه خلقك عشان ما تكون مكررة. هي الأولى خلق والثانية الخلق. هو عرف النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، عرف أنهم جاء لهالموضوع وقضى بينهم بما أرضاهم كلهم، وهو الحق. أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي، وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، وأنا منك وأنت مني، وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. نعم. أحب القوم غير الجماعة. أنا سفيان بن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مرة أخبرني أسامة أنه قال الربا في النسي. حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميمة بنت زينب ونفسها تقعقع كأنها في شن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى، فدمعت عيناه، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله تبكي ولم تنه عن البكاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله فيك، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي الشعثة قال خرجت حاجا فت البيت، فلما كنت عند الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط، قال وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي فصلى أربعا، قال فلما صلى أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت؟ قال فقال ها هنا. أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى، قال قلت فكم صلى؟ قال على هذا أجدني ألوم نفسي أني مكثت معه عمرا ثم لم أسأل كم صلى. فلما كان العام المقبل قال خرجت حاجا، قال فجئت حتى قمت في مقامه، جاء ابن الزبير حتى قام إلى جنبي فلم يزل يزاحمني حتى أخرجني منه ثم صلى فيه أربعا. ابن الزبير أيد حتى قمت زايدة، ها يبندكم حتى قمت في مقامه. نعم. كثير ذكر أسامة أيضا. أسامة هو اللي نقل السنة. إيه وش المشكلة؟ هو اللي نقلها، ما في إلا هو. لا ما تقول بلال ونفع. إيه. صرف البيت. يمكن أسامة رأى بلال رجع. يمكن رجع إلى هذا. إذا كان هذا محفوظ. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا هشام عن الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن المثوبان أن مولى قدام بن ضعون حدثه أن زيد حدثه أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يخرج في مال له بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس، فقلت له لما تصوم في السفر وقد كبرت ورقت؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقلت يا رسول الله لما تصوم الاثنين والخميس؟ قال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد، وقال يحيى بن سعيد وغيره إلا أصحاب محبوسون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من أدخلها النساء. أغنياء المسلمين محبوسين واللي من أهل النار فرغ منه ذهب إلى النار والمساكين في الجنة يدخلون 500 سنة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثني أبي قال سئل أسامة عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا شاهد قال كان سيره العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق وأنا رديفه. نعم. حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أن لا أكلمه إلا سمعكم. تصلح ترون وترون أي تظنون يعني لازم أسمعكم. نعم إني لا أكلمه إنه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من أفتتح. نعم هذا العقل أنصحه ولا أفتح فتنة. نعم. والله لا أقول الرجل إن إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فقال كنت أمركم بالمعروف ولا أتيكم عن المنكر وأتي. نعم. حدثنا وكيع حدثني صالح بن أخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى فقال ائتها صباح. يقول من ساحل البحر عند ابن سعد في الطبقات هي من ساحل البحر ولها قصة طويلة تمر إن شاء الله منها في الطبقات. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كسى الله صلى الله عليه وسلم قبصية كثيفة كانت مما أهداها دحر كلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس قبطية فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلال خاف أن تصف حجم عظامها. اللهم السلام كون الثوب يصف. نعم. حدثنا عارم الفضل حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أبا تميم يحدث عن أبي عثمان النهدي وحديثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. قال أبي قال علي وقال علي بن المديني هو السلي من عنزة إلى ربيعة يعني أبي تميم السلي. مقعد كبير ها حسن عجي في الأخير. لا الحسن جاء في بدر جاء بدر الحسن بعد بدر أو قبل بيوم. لا هو تزوج علي بعد بدر قال أين درعك اللي أخذته في بدر يعني بعد يمكن جاء في واحد يقول عمر كسى الناس القباطي هذه لا تدرعها نساؤكم فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبسته امرأتي فأقبلت فيها في البيت وأدبرت فلما راه يشف قال إن كان لا يشف إنه يصف. يعني عندنا الآن في النساء أمرين إنه ما يشف ولا يصف وقوله كثيفة قبطية كثيفة أي غليظة لا تشف لكن لنعومتها ورقتها تصف. أحيانا هو القماش كثيف بس يصف حجمه ما تحته والقبطية كتان رقيق يعمل بمصر. نعم. حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن وسام بن زيد عن أبيه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداه له دحي الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية قلت كسوتها امرأتي أمرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف عظامها. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني يقبض فأتنا فأرسل يقرأ السلام ويقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى قال فأرسل عليه لياتين قال فقام وقمنا معه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسعد بن عبادة. قال فأخذ الصبي ونفسه تقعقع. قال فدمعت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله عليه، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب عن شعبة عن ابن عبد الله بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما رضي الله عنهم أنه أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حتى دخل الشعب الماء وتوضأ ثم ركب ولم يصلي. نعم. حدثنا زيد بن حباب أخبرني ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبوري عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. حدثنا يزيد وحدثنا ابن أبي ذيب عن الزبرقان أن رهط من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم أسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي العصر. زيد بن ثابت؟ نعم. فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال هي الظهر، ثم انصرف إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان من الناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين ليحرقن بيوتهم. زيد على مذهب قال هي الظهر، لكن من اللي قال هي العصر؟ ها؟ ايه، وفي اختصار في واحد قال هي العصر، يعني هم حكوا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن قتادة عن عزر عن الشعبي عن أسامة أنه حدثه وقال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماس عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتب الرجل الذي كان يطاع في معاصي الله تعالى فيقذف في النار فتنطلق به أقتابه فيستدير فيها كما يستدير الحمار في الرحى فيأتي عليه أهل طاعته فيقولون أي فلو. أي فلو؟ أي إيش معناها فلانة؟ أينما كنت تأمرنا به؟ فيقول إني كنت أمركم بأمر وأخلفكم إلى غيره. معناه أن كل من ينكر المنكر إذا كان يقع في المنكر أنه ما ينكر. بعض الناس يفهم هذا الحديث على إذا كان عندك تقصير لا تأمر ولا تنهى، كان كذا ما، لكن هذا أعوذ بالله نوع نفاق، هذا كان يأمرهم وبعدين ينافق. يصف الخير للحذيفة من المنافق وش قال؟ قال يصف الخير ولا يعمل به ويصف الشر ويعمل به، يعني كأنه نفاق. أما اللي صادق هو لكنه مبلي، مثل واحد يدخن وينهى عن التدخين مثلا، هذا ما يقال في الحديث. هذا إذا كان هو اللي مبلي ما هو مثل المنافق، هذا منافق، هذا اللي في حديث أسامة منافق، لأن سبحان الله يلتبس بمعنى آخر يقولك خلاص أنا ما أمر ولا أنهى إلين ما يصير عندي ذنب، أو لين تركك للأمر والنهي هو ذنب، وذنبك اللي عليك ذنب ثاني، هذا كثرت الذنوب عليك. ألا تامر وتنهى وتستتر ولا تجاهر وتجاهد نفسك. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا داود بن بالفرات عن إبراهيم عن الصائق عن عطاء عن ابن عباس حدثني وسائب بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا في النسية. نعم. حدثنا محمد بن بكر خبرنا يحيى بن قيس المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم، قال كان ابن عبد يحله، فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ابن عباس فقال إني لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الربا إلا في النسيئة أو النظرة. حدثنا أبو قطن حدثنا المسعودي عن أبي جعفر عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حبيب بن أبي ثابت أخبرنا قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. قال قلت أنت سمعته يحدث سعدا؟ قال نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم حدثنا أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأميمة بنت زمعة ونفسها تقعقع كأنها في شن، فقال لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى. قال فدمعت عيناه، فقال له سعد بن عبادة تبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد

عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. نعم. وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة قال فقال الناس يخبرنا صاحبنا ما صنع قال قال أسامة دفع من عرفة فوقف كف رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد يصيبه يشير إلى الناس بيده السكين السكين حتى أتى جمعا ثم أردف الفضل بن عباس قال فقال الناس يخبرون صاحبنا بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الفضل لم يزل يسير سيرا لينا كسيره بالأمس حتى أتى على وادي محسر فدفع فيه حتى استوت به الأرض. نعم. رحمن حدثنا مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر لا يرث المسلم الكافر. نعم. قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن موسى بن عقبة وحدثنا روح عن مالك عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمع أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. حدثنا إسماعيل وأخبرنا خالد بن الحذاء عن عكر وعن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النساء. حدثنا إسماعيل وأخبرنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى أن مولا لأسامة حدثه أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يخرج إلى ماله بوادي القرى فيصوم الاثنين والخميس فقلت له لما تصوم في السفر وقد كبرت ورققت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقلت يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال إن الأعمال والخميس. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ذكوان قال أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال قل له في الصرف أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله ما لم نقرأ قال بكل لا أقول ولكني سمعت يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت في المدينة فبلغني أن الطاعون بالكوفة قال فذكر لي عطاء بن يسار وغير واحد من أهل المدينة هذا الحديث قال فقلت من يحدثه قال فقال سعد وكان غائبا قال فلقيت إبراهيم بن سعد قال فسألته عن ذلك قال سمعت أسامة يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع رجس وعذاب أو بقية عذاب حبيب يشك يشك فيه عذب به ناس قبلكم فإذا كان بها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها قال فقلت له أنت سمعت أسامة يحدث سعدا فلم ينكر قال نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا قال قد كلمته سمعت صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. شعبة وحدثني منصور عن أبي وائل عن أسامة بنحو منه إلا أنه زاد فيه فتنطلق أقتاب بطنه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم الكافر. حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك حدثنا عطاء قال قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها قال فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة بن زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت أقبل بوجهه الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة. جهة الباب هي وجه الكعبة يسمون وجه الكعبة ولا الكعبة كلها قبلة لكن إذا قيل وجه الكعبة أين هو وجهها ها جهة المقام والباب ودبر الكعبة العكس وشمالها اللي جهة الحجر وجنوبها اللي جهة بين ركنين. حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل ثم قيل ما بين يديه من البيت ووضع صدره عليه وخده ويديه قال ثم كبر وهلل ودع ثم فعل ذلك بأركان كلها ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب وقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاث. وضع الصدر والخد واليدين ما بين الباب والحجر الأسود، هذا يسمونه الملتزمة. الحطيم، أحيانا يسمون الحطيم هو المكان اللي يكون فيه حطمة الناس، يطلقون على الحجر وعلى زمزم وعلى الملتزم، كله يسمونه حطيم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثنا صالح بن أبي الأخضر، حدثنا الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجهة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبو بكر ما الذي عهد إليك؟ قال عهد إلي أن لا أغير على أبنى صباحا، على إلي أن أغير على أبنى صباحا ثم أحرق. أبنى هذه اللي قتل فيها أبوه، يقولون أبنى من مؤته، فبعث إليه لأن أبوه قتل فيها زيد رضي الله عنه، ويكون هذا أول شيء أن الفتى هذا يجاهد في سبيل ويأخذ بثار أبيه منهم متخويفي. حدثنا التيمي عن النبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من أدخلها الفقرة إلا أن أصحاب الجد محبوسون إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار، ووقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمستحجم، هذا أيضا طريق له غير شداد وثوبان أسامة. حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا يحيى بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد وحديث سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بأرض وأنتم ليس بها فلا تدخلوها، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال يحيى قال التيمي كنت أحدث به فقلت أنا أحدث به منذ كذا وكذا فوجدته مكتوبا عندي. شك فيه. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي وإسماعيل عن التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال. حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسوله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلال فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، فمضى حتى أتين اللتين تليان الباب باب الكعبة فجلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى مستقبل من دبر الكعبة فرفع وجهه وجسده على الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم صرف حتى أتى كل ركن من أركان البيت فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسميع الله والاستغفار والمسألة، ثم خرج فصلى ركعتين خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم صرف فقال هذه القبلة هذه القبلة. حديث فسر قبل شوي يقول صنع بالأركان كلها، يجيك مختصر هم تظن أنه من الخارج صنع ذلك بالأركان كلها حديث، لكن هو لما وضع يده وخده ومشى على الأركان كلها وحمد هذا كان جوف الكعبة ثم خرج وصلى، لكن عاد اللي فات بأسماء إن صلى جوا داخل. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان حدثني إبراهيم بن عقب عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع وأفاض من عرفة فأتى النقب الذي ينزله الأمراء والخلفاء قال فبال فأتيته بماء فتوضأ وضوءا حسنا بين الوضوء ثم ركب راحلته قلت الصلاة يا نبي الله قال الصلاة أمامك قال فأتى جمعا فأقام فصلى المغرب ثم لم يحل بقية الناس حتى العشاء. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما بلغ قال عمر الشعب وقال الثوري النقب فذكر معناه. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند أسامة في النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص يعني فوق العنق. حدثنا وكيع عن ابن ذر عن مجاهد أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. الآن تستطيع أنك يعني تضبط كل ما راه أسامة، وش أشهر أحاديثه؟ حديث عرفة لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وحديث دخول الكعبة ولا يرث المسلم الكافر وقتل الحرقات هذا من جهينة، إيه إنه صبحهم وحد ها ونصيحة العثمان صوم اليوم الاثنين الخميس وقتل وصوم الاثنين الخميس طاعون واللي أمره أن يحرق أهل أبناء وهذا اللي يدور في أقتابه في أمعاه ها محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أفطر الحاجة مستحجم جمرة واحدة حديث لكن اللي دائم تكررت باستمرار الطاعون وقصة في عرفة وقصة ها والاثنين والخميس وهذا الربا صحيح هذا هو أصل عنده ها إيه وحديث البنت بنت بنته اللي تقاقع نفسها ها والثياب القبطية صحيح الله يرحمه صلى الله عليه وسلم